بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا مباركا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا تقيا، ونسأله أن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وتربية النفس على الكتاب والسنة تتضمن تربية النفس هذه على المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح رحمهم الله. هذا المنهج الذي فيه الهدى وفيه النور وفيه السلامة وفيه النجاة، وهذا المنهج العظيم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هو كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهو أصفى وأنقى وأحكم وأسلم، وهو الصراط المستقيم والحق المبين والمحجة البيضاء. وما أحوجنا إلى التمسك به في هذا الزمن، زمن الفتن وزمن الأهواء المضلة والأفكار المنحرفة والعواصف الهوجاء، وحقيقة الإسلام التي عليها منهج السلف الصالح، الفهم الصحيح النقي لهذا الدين علما وعملا، اعتقادا وسلوكا، ظاهرا وباطنا. هذا المنهج الذي يحاول دائما أعداؤنا التشويه والتلبيس والتخليط بشأنه، ولذلك فإن علينا أن نحافظ عليه نقيا كما ورثنا إياه سلفنا. والمنهج هو الطريق الواضح البين، سواء كان حسيا أو معنويا، وهو في الاصطلاح هذا النهج وهذا الطريق وهذا الدين والمسلك والسنة المتبعة، وهذه القواعد التي تركها لنا سلفنا رحمهم الله تعالى. السلف المتقدمون، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من القرون الثلاثة الأولى، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في الصحيحين. السلف الصالح الذي نقصده، منهج السلف الصالح، ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأعيان التابعين وأئمة الهدى من بعدهم، ممن شهد لهم بالإمامة وعرفوا بالاتباع وتلقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فامتثلوه. سواء قلنا السلف أو قلنا أهل السنة أو قلنا الجماعة أو قلنا أهل السنة والجماعة أو قلنا أهل الحديث والأثر أو قلنا أهل الاتباع أو قلنا الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، فالكل واحد. أهل السنة تمسكوا بالسنة والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى ما سواها، وأهل الحديث والأثر لأنهم تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وحافظوا عليه نقيا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واهتموا بحفظه وفهمه ومعرفته ظاهرا وباطنا. أهل الاتباع المتبعون لكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الناجية لأن كل الفرق غيرها في النار، والطائفة المنصورة لأن في الدنيا منصورة بالسيف والسنان أو الحجة والبيان، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله بريح تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق في العالم. يدخل في منهج السلف في الاعتقاد في أمور التوحيد والغيبيات والقضاء والقدر والإيمان، يدخل في طريقة السلف ما كانوا عليه في السلوك والعبادة وكذلك الأخلاق والآداب وتربية النفس وتهذيب النفس، طريقة التعامل مع النصوص الشرعية، وطريقة ما هي مصادر التلقي، ما هي كيفية الاستدلال الصحيحة. ونحن نعتقد بأنه يجب علينا أن نتبع منهج السلف الصالح، وأن الله علينا أوجب علينا ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله جعل إيمان الصحابة ميزانا للتفريق، وتوعد من خالف طريقتهم ومنهجهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وسبيل المؤمنين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واصبر نفسك مع السنة وعلى السنة، واسلك سبيل السلف، ولن ينجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا من اتبع طريقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا قبل أن يغادر إنه من يعش منكم فسيرى بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقارن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعهم كما أمر باتباعه، وأمر بالمبالغة في ذلك بالعض عليها بالنواجذ. وقد أجمع العلماء على وجوب اتباع منهج السلف والاقتداء بهم، ويجب أن نتبعهم لأمور: أولا أنهم أكمل الناس إيمانا وأحسن الناس اعتقادا، وألزم ربنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. ألا ترى أن الله قال في كتابه وكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم. ثانيا كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك الخير فيهم، كنتم خير أمة أخرجت الناس. أول من يشمل هذا الصحابة ومن تبعهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيهم خير، فيهم الخير، الخير أفضل الأمة. وهؤلاء أعلم الأمة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا عند نزول الوحي فيعرفون أسباب النزول، ويفهمون من النصوص ما لا يفهمه غيرهم، وهم أكمل الناس علما وعقلا وأصلحهم عملا ورأيا. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. يقول ابن مسعود ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ومن المحال أن يجتمع هؤلاء على ضلالة. والشافعي اعترافا بحقهم وفضلهم ومكانتهم قال هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. من الأسباب في وجوب اتباع السلف الصالح سلامتهم من البدع، فالأصل فيهم صفاء العقيدة والدين كان نقيا. طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. واجبهم علينا كثير، فمن ذلك أولا اتباعهم واحترامهم، إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، فكيف بمن سمعه من فم النبي عليه الصلاة والسلام غضا طريا، وفهمه منه وبلغه للأمة. من حقهم علينا أن نحبهم، ومحبتهم من صميم الإيمان. من حقهم علينا الدعاء لهم والترضي عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا المنهج له أصول وخصائص وله مميزات، ولا بد أن يكون مع الإنسان كليات وقواعد يرد إليها الجزئيات، والقواعد هذه والكليات هي ضوابط منهج السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. ومن أعظم خصائص منهج السلف الصالح تعظيم النصوص الشرعية، أنهم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم، ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يتركها لقول أحد. والصحابة والسلف ضربوا الأمثلة في الاتباع والطاعة. لما نزلت آية الحجاب انقلب الرجال إلى بيوتهم يتلون على نسائهم هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فشقق نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمرن بها. لما أخبر الصحابة بتحول القبلة تحولوا وهم في الصلاة واستداروا إلى الكعبة، وكانت القبلة إلى الشام. لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه في الصلاة خلعوا نعالهم مثله. ولما أمور كثيرة جدا اتبعوا فيها، وما كان الواحد يعصي. أبو بكر أعاد النفقة إلى مصطح مع أنه آذاه في أهله، وكذلك معقل بن يسار أعاد الزوجة إلى زوجها مع أنه طلقها، وكان ذلك يعتبر من قبيل الإهانة، وقد أكرمه بها من قبل وزوجه. وهكذا في بيوعهم وشرائهم وكسرهم لآنية الخمر وإراقتها في الشوارع حتى لا يشربوها. ومن أصول السلف العمل بالقرآن والسنة، واعتقاد أن السنة وحي مثل القرآن. ماذا فعل بعض الخلف؟ قالوا: نحن القرآنيون وما نعترف بالسنة. الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. خلاص يعني، وفقط والسنة ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، رواه الترمذي وحديث صحيح. ولذلك السنة الثابتة نحن ملزمون بها ويجب العمل بها. ومن قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقبل عن الله، ومن رد عليه فإنما يرد على الله، كما قال أبو القاسم الأصبهاني في عقيدته. قال ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يقول ابن القيم: ونحن نقول قولا كليا ونشهد الله تعالى عليه وملائكته، ونشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه مبين للقرآن وتفسير للقرآن وتفصيل لما أجمل القرآن. طبعا بعض الضلال اليوم ضلالهم ومصيبتهم أنهم يشككون في أحاديث من السنة ولو رواها البخاري، ويطرحون في الشبكة وفي غير الشبكة ومقابلات في القنوات هذه الضلالات والانحرافات، أحاديث يشككون فيها. ولو أن عقولهم المنحرفة تابت إلى الله لفهمت النص، لكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كذلك السنة، لما نقول السنة يعني السنة الصحيحة، لا تشمل الموضوع، لا يشمل الحديث الموضوع ولا الضعيف. ولما نقول مصادر التلقي عند السلف القرآن والسنة والإجماع، لأننا نعلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة، رواه الترمذي وحديث صحيح. وهذا هو سبيل المؤمنين. من منهج السلف الجمع بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم وعدم معارضة النصوص ببعضها البعض، بل حجج الله لا تتناقض. من أهم معالم منهج السلف ومميزات منهج السلف أنه يجمع الناس على الحق، فهو الطريق إلى توحيد المسلمين. من ميزات منهج السلف أنه ضمان لصاحبه ومتبعه من النجاة من النار، ضمان للنجاة من النار، كما قال: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي وأصحابي. منهج السلف من مميزاته أنه موافق الفطرة السليمة، سهل وواضح وبين. من مميزاته أنه ثابت مستقر وعليه طائفة من الأمة إلى قيام الساعة. من مزايا أنه وسطي، لا غلو ولا لا تفريط ولا إفراط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. من ميزاته أنه شامل للعقيدة والعبادة والسلوك والآداب والأخلاق والأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والتربوية. طيب، ماذا حصل في زماننا؟ لا زال والحمد لله طائفة على اتباع منهج السلف في التوحيد والإيمان والعقيدة والعبادات، لا زال والحمد لله في زماننا في أنحاء العالم ناس على منهج السلف الصالح، لا زالوا في الأبواب المختلفة. إن جيت للإيمان بالله والتوحيد ونبذ الشرك، وإن جئت إلى أبواب القول والعمل والاعتقاد في الإيمان، وإن جئت إلى باب القضاء والقدر، وإن جئت إلى باب الأسماء والصفات، وإن جئت إلى باب الاعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جئت إلى الاعتقاد في القرآن الكريم وما هو، وإن جئت إلى الاعتقاد في عالم الغيب واليوم الآخر، وإن جئت إلى سائر أبواب العقيدة، والحمد لله يوجد من هو على منهج السلف. وإن جئت إلى تحري السنة وترك البدعة والتحذير من البدعة، فلا زال والحمد لله من الناس من هو على هذا المنهج. والحمد لله أن هذا المنهج عليه من الإقبال والانتشار ما نحمد عليه ربنا ونرجو المزيد. كذلك في الاتباع، الحرص على الأثر، الحرص على السنة، تحري السنة الواجبة والمستحبة وعدم الزهد فيها، وتمييز الأحاديث الصحيحة عن ضعيفة والموضوعة، لا زال على هذا المنهج الحمد لله ناس من أهل العلم وطلبة العلم، يفهمون النصوص من أين تؤخذ، كيف تفهم النصوص، كيف يتعامل مع النصوص، وكيف يتعامل مع الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. ما زال والحمد لله في فقه وفي من يفهم النصوص على وجهها، ما زال هناك من يعظم السلف والصحابة وينقل عنهم وعن العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. المنهج الحمد لله لا زال واضحا ولا زال متبعا، ولكن هناك طوائف قد أخلوا بهذا المنهج وانحرفوا عن هذا المنهج وخالفوا هذا المنهج وتركوا هذا المنهج. وهؤلاء خالفوه في جوانب كلية وجزئية، ونريد أن نتعرف على بعض هذه المخالفات حتى نكون على حذر من الانحرافات عن منهج السلف الصالح. أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج، وكان ذو الخويصرة جدهم الأكبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أول من جاء محلوق الرأس ناتئ الجبهة غائر العينين مع أنه كان كث اللحية. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كان جدهم. كان من المصلحة الشرعية أن لا يقتل هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام تركه وأمر الصحابة أن يتركوه، وأخبر أنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن ويحفظونه لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء في كل عصر سوف يكونون موجودين كما أخبر. ولما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان وكسرهم قضى عليهم، جاء الناس يهنئونه: يا أمير المؤمنين قتلهم الله هزمهم. فقال علي رضي الله عنه: كلا، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء باقون. هؤلاء أهل الغلو. الغلو في اللغة تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز ما طلبه الله عز وجل والزيادة عليه، وهو من مسالك الشيطان. لأن الشيطان إما أن يوقع الناس في التفريط أو في التشديد، يخرجهم عن الدين إما بالتشديد وإما بالتفريط والتساهل. فإذا كان الشخص عنده قابلية للمعاصي أتاه من باب المعاصي وزين له التفريط والشهوات، وإذا كان من أهل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو ليفسد عليه عبادته. قال ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين والوسط بين الطرفين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: هلك المتنطعون، يعني المتعمقون الغالون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم. وقد يكون الغلو في العقيدة، وقد يكون في السلوك دون اعتقاد، وقد يكون في الأشخاص. فمثال الغلو في الاعتقاد كتكفير مرتكب الكبيرة كما كان يفعله الخوارج الأول، والآن التكفير أدهى وأمر عندما يكفر بالصغيرة ويكفر بالمخالف في المسألة الاجتهادية، بل ويكفر المخالف بالرأي. يعني إذا كان الخوارج الأول يكفرون بارتكاب الكبيرة، الآن هناك من الخوارج من يكفر بارتكاب الصغيرة، ومن يكفر في المخالفة في المسألة الاجتهادية، وفي من يكفر بمخالفة في الرأي، رأي المجرد. وهناك من عنده غلو في السلوك دون الاعتقاد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاوم هذه الظاهرة لما قال بعض الناس: أنا أقوم الليل ولا أنام، واحد قال: أنا أصوم النهار لا أفطر، واحد قال: أنا لا أكل اللحم، واحد قال: أنا لا أتزوج النساء، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، من رغب عن سنتي فليس مني. كان جدهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهروا في عصر الصحابة في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما، والفرقة السبائية الغلاة في علي رضي الله عنهم الذين سجدوا له لما دخل الكوفة، وظهرت المارقة الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الابن وبقروا بطن امرأته الحامل وأخرجوا جنينها. وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، ما في فقه، ما في فقه. ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية، وهؤلاء قال عليه الصلاة والسلام أنهم أصحاب عبادة شديدة حتى أنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ولكن منهم من ينحرف وعنده غلو وفسق، فحتى ما عنده حتى عبادة الخوارج الأول. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: يحسبون يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فعلق النووي رحمه الله قال: معناه ليس حظ من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب أن تعقل القرآن وتفهم القرآن وتتدبر القرآن، تعرف معاني القرآن وتفسير القرآن لتعمل به. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء يكفرون المسلمين ويستحلون الدماء بناء على ذلك، لأن يقولون خلاص هذا مرتد، دمه حلال وماله حلال فيقتلونه. وقد كفروا كبار الصحابة، فقد كفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا عليا رضي الله عنه، وقالوا إن حكم بغير ما أنزل الله وخرجوا عليه. ومن صور الغلو في هذا المذهب تكفير أعيان المسلمين بالكبائر والمعاصي التي هي دون الشرك، والتكفير بما ليس بذنب أصلا، ثالثا التكفير بالظن والشبهة والأمور المحتملة، فيتهمون ويكفرون بناء على التهمة، رابعا التكفير بالأمور الخلافية والاجتهادية، فمن اختار القول الآخر أخرجوه عن الملة، خامسا التكفير بدون توافر شروط وانتفاء موانع، ولذلك لا يعذرون بالجهل ويقولون أصلا العذر بالجهل بدعة، مع أن الشريعة الله عز وجل يعذر بالجهل، إذا واحد فعل أمرا لا يعلمه، لا يعلم تحريمه مثلا. وكذلك التكفير بالتأويل، يعني لو واحد عنده شبهة يعامل كالذي استبانت له الأمور ما عنده ولا شبهة أنه كافر. سادسا التكفير باللازم والمآل، لازم القول ومآل القول، والتسلسل في التكفير، فإذا كفر شخصا يكفر كل من يصادقه وكل أقرباؤه الذين معه وكل من له علاقة به بحجة أنه ما تبرأ منه، فإذا هم كفار، كل من يعمل معه حتى لو كانوا شركاء في تجارة. فهذا أول انحراف ظهر واستمر، طبعا في انحرافات ظهرت وشبه انقرضت، يعني مثلا القول بخلق القرآن هذه مخالفة واضحة لمنهج السلف، كفرية، ولكن الآن يعني من يقول بها قليل. في بدعة القدرية ظهرت وقالوا إن الإنسان يخلق فعله بنفسه وإن الإنسان خالق لأفعاله، وأنكروا أن يكون الله خلق الأفعال، وكذلك الجبرية الذين يقولون إنسان مجبور ليس له إرادة، والبيت الشعر المشهور ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هو قول لهم، هو من أبياتهم التي ضمنوها معتقدهم، يعني أنه مجبور الإنسان ما له إرادة كذا، أن الله ظلم الناس ألقاه في اليم قدر عليه وحاسبه، يعني جازاه تعالى الله عن قولهم. ظهرت في عصرنا أيضا أمور مخالفة لمنهج السلف، فمنها حصر الدين في المسجد، وأن الدين هو شعائر فقط، فالدين هو صيام وحج وصلاة فقط، لكن الدين ما له دخل بالنكاح ولا بالبيع والشراء ولا بالعلاقات مع الأمم الأخرى، وما له دخل الدين والاقتصاد، ما له دخل الدين والمصارف، ما دخل الدين في كذا. فعزلوا أحكام الله عن نواحي كثيرة في الحياة. وبعض هؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالله أصلا، وهذه نحلة خبيثة. أنت الآن يعني يجب أن ترسخ قواعد الإيمان في نفس أبنائك وبناتك، لأن موجات الإلحاد تهب عليهم. لا تستغرب إذا جاء واحد يعني يقول لك كذا في النقاش، يعني وش يثبت لنا أن القرآن هذا كلام الله؟ وش يثبت لنا أن الله موجود أصلا؟ وش يثبت لنا؟ هذا الكلام الآن مطروح في الشبكات، مطروح في مواقع الحوار، مثل ما كان. يعني تحتاج أن تستعيد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاءوا من العدم، خلقوا من غير شيء، أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وإذا كان هم خلقوا أنفسهم، فهل يا ترى خلقوا السماوات والأرض أيضا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ منهم من يقول في آلهة، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يريد أن ينزل مطر، وهذا لا يريد، وهذا يريد أن يفعل، وهذا لا يريد. إيش كان حال الدنيا والكون؟ وهؤلاء الملاحدة الذين يقولون إن الكون هذا جاء كذا صدفة، كل هذه الأفلاك تدور، ما اصطدم بعضها ببعض، ولا غيرت الشمس ولا القمر ولا النجوم مساراتها، ولا تغيرت الأفلاك، ولا تغير نظام التكاثر عند الحيوانات، ولا. وهؤلاء البشر لا زالوا بشرا، ما تحولوا إلى قردة ولا تحولوا إلى أشياء أخرى. كل هذا جاء صدفة؟ نحتاج الآن إلى استرجاع الأدلة التي فيها الكلام عن خلق الله للسماوات والأرض، أدلة وحدانية الله، أدلة إثبات وجود الله في التعامل مع عالم لا يرحم تعصف فيه موجات الإلحاد في جامعاته، في منتدياته ومواقعه وشبكاته وقنواته. ومنهم من قال إن الله خلق الخلق ثم تركهم سبحانه أن يضيع خلقه، هو أرحم وأكرم من أن يخلقهم ويتخلى عنهم، فمن يرزقهم من بعد الله؟ من ينصر ومن يشفي لو كان خلقهم وتركهم؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يصرف الكون؟ من الذي يرسل الرياح مبشرات؟ من الذي ينزل المطر ويأتي بالغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؟ من هو؟ من الذي يرزقكم من السماوات والأرض، يخرج لكم النبات؟ من الذي ينزل المطر فيخزنه في الأرض في المياه الجوفية وما أنتم له بخازنين؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي له اختلاف الليل والنهار؟ سبحانه. ومنهم من يقول إنه شرع لنا فقط هالأركان الخمسة والباقي للبشر أن يضعوا فيه ما يشاءوا، أن يضعوا فيه ما يشاءون من الأحكام، فيضعوا ما يشاءون من الأحكام في البيع والشراء والشريعة، ما لها دخل. يضع ما يشاءون في الاجتماع والشريعة ما لها دخل، يضع ما يشاءون في العلاقات الدولية والشريعة ما لها دخل. وهذه سورة التوبة وسورة المائدة، هذه سور التي فيها الآيات التي فيها أحكام في التعامل مع الأمم الأخرى والمعاهدات. هذه السور التي تضع القواعد لحياة الناس في كل المجالات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فهؤلاء الذين استباحوا الربا وجعلوا التجارات بغير تقييد، فالتجارة في المجهول عندهم قانونية، التجارة بالغرر والجهالة والربا والميسر مفتوحة، حرية. والعلاقات المثلية في الفواحش، الذكران من العالمين، واكتفاء النساء بالنساء، وتكوين الأسر من هذه العلاقات الآثمة الفاحشية المثلية التي يسمونها، ويزعمون أنه يمكن أن تستأخذ أي واحد تنسب إليك. أنا أضرب لكم مثلين في سؤالين وردا حتى نعرف الفوضى، في فوضى في عالم لا تضبطه الشريعة. يقول السائل: أنا لا أنجب، معي زوجتي، فتحت الضعف والضغط والإحراج اتجهت إلى بنك الحيوانات المنوية هذا في الخارج، ولقحت بويضة لزوجتي بحيوان طبعا مأخوذ من الحيوانات البشرية وأنجبت. يعني أنا أسأل الآن، يعني هذا الولد ما هي مسؤوليتي عنه؟ السؤال الثاني: ضاقت بي الأحوال وما عندي مورد دخل وما عندي مال، فاتجهت إلى بيع الحيوانات هذه إلى بنك الحيوانات، وقد بعتهم عدة مرات، ثم أصاب أحد الهكرز المخترقين نظام البنك السري، لأن المفروض هذه معلومات كلها سرية، واخترقه ونشر البيانات، البيانات أن هذه الحيوانات من من، ومن الذي أخذها، ولقحت بويضة من، وحملت ووضعت، والولد تبع الحيوان لمن. قال: فاتضح أن عندي 73 ولدا بيولوجيا. هذا اسمه عزل الدين عن الحياة، عن الاجتماع. الدين ما له دخل، ينسوي بنوك حيوانات منوية، واللي يبغى يبي يعني يعطي وياخذ فلوس، واللي يبغى يشتري وخذ النتيجة. وعندي الآن 73 مولودا بيولوجيا، ابنا وبنتا بيولوجيين. ما هي، هل علي حقوق تجاههم، نفقة، نسب، مدري إيش؟ شوف، حتى تعرف يا عبد الله، البشرية بدون دين أسوأ من البهايم، أسوأ من البهايم. ما في ضوابط، حرية، حرية، خذوا هذه الحرية، هذه نتائج الحرية، هذه نتائج الحرية. وهذه نتيجة إيش دخل الدين، إيش دخل الدين، إيش دخل الدين، إيش دخل الدين؟ لأن البشرية بدون دين، دون دين أسوأ من البهائم، أسوأ من البهائم، وهذه النتيجة. على ضياع أنساب، على ضياع حقوق، على هكذا يعيشون. وعندما يقال خلاص يعني حرية في كل شيء، تصرفات أنت حر في التصرفات، بس يعني لا تعتدي على حريات الآخرين. فإذا اتفق واحد على الزنا خلاص ما في اعتداء على حريات الآخرين، ما دام في الطرفين راضيين خلاص. على رب العالمين راضي غير راضي هذا ما ينتبه أصلا، هذا ما علمانية، ما في يعني، ما إيش دخل هذا يعني، إيش دخل هذا في الموضوع يعني. فانتشرت الليبرالية والحرية المطلقة وأن الإنسان يفعل ما يشاء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ خلاص علمنة الأخلاق، الغاية تبرر الوسيلة، أهم شيء المصلحة الدنيوية، الدين بالأخير ما في أصلا، ما لا يسأل عنه أصلا. وبعد ذلك يعني أدخل هذه الحرية، التمرد على الأسرة، المساواة بين كل الأطراف، المسلم مع الكافر. إذا كانت الشريعة لا تسوي بين الذكر والأنثى، ولا تسوي بين المسلم والكافر، ولا في هناك أشياء خلقية فطرية شرعية. ولذلك إيش النتيجة؟ ما صار في فرق يعني، ما صار الكافر في يعني في أي موقف لا يعني لا يكره كفره ولا يبغض لكفره، خلاص. طيب وإيش أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله، في الله في الله يعني من أجل الله، يعني على حسب موقفه من الله، موقفي منه يتحدد، أحب أكره أنصر أعادي، ماذا موقفي معه؟ هذا يحدده الإيمان والشرع والدين. لكن لما يكون المسألة فوضى، حرية مطلقة، مساواة مطلقة، مساواة مطلقة بين أفراد الجنس البشري، لا يستوون، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا أموات، ما لا يستوون، لا يستوون عند الله. وبالتالي خلص الشريعة لا تحكم عند هؤلاء الكفرة، مع أن الله يقول إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا للتصويت ولا لخبراء قانون، الحكم إلا لله. من أصول منهج السلف اعتقاد أن الدين شامل، عقيدة، عبادة، معاملات، أخلاق، آداب، سياسة، تعليم، إعلام، اقتصاد، تربية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الذي لا يفرق بين المسجد والكنيسة والمعبد البوذي والهندوسي، في أحكام، أحكام الذبح، الذكاء مثلا، تأكل ذبيحته ولا لا، وبناء على ماذا؟ منهج السلف يعتمد على الكتاب والسنة في الأصول والفروع والتسليم المطلق لهما. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحتى لو الأغلبية قالوا نريد شيء خلاف حكم الله ورسوله، إيش قيمة الأغلبية عند الله؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والناس فيهم هوى. منهج السلف يهتم بتزكية النفوس ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل. لكن الآن الحرية هذه التي يزعمونها، الدعوة إلى الحرية والحرية الكاملة، الانفلات، إيش معناه؟ انفلات أخلاقي، فوضى الفواحش والرذائل والشذوذ، الاستهانة بالدين. ما هي حرية فكر؟ هي حرية كفر في النهاية. منهج السلف يدعو إلى وحدة بين المسلمين، وأنهم إخوة، وأن الإيمان هو القاعدة في العلاقات. إنما المؤمنون إخوة. أما هؤلاء فإنهم يريدون إقامة العلاقات على أسس أخرى غير الإيمان. من المخالفات لمنهج السلف المخالفات العصرية تقديم الرأي على الوحي، تقديم الرأي على الوحي. وهذه بدعة كان لها في السابق من بدأها، منهم المعتزلة، والشيطان أول من قاس بعقله خالف النص. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أهذا الذي كرمت علي؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. تقديم الرأي على الوحي. الوحي كان واضح، النص الشرعي كان واضح، النص الأمر الإلهي واضح، أسجد أسجد. فقدم إبليس وقاس، قدم رأيه، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الذي كرمت علي؟ قال ابن القيم رحمه الله: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيى بها من باطل، وكم هدم من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان. إعلام الموقعين: العقل ليس إلها، العقل مخلوق، العقل له حدود، كيف يقدم العقل على الوحي؟ مثل ما نظر الإنسان له حدود، وسمع الإنسان له حدود، عقل الإنسان له حدود، ما يدرك المغيبات، يضيع يضيع لو فكر في كيفية صفات الله أو ذاته، لا يصل إلى نتيجة. إذا كان بعض المخلوقات مثل الجنة والنار لا يمكن أن يحيط بها العقل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا العقل ما يدركه، ما يدركه ولا خطر على قلب بشر، فكيف سيدرك كيفية الصفة وكيفية الذات الإلهية؟ إذن كيف يقدم العقل على الرأي على الوحي؟ كيف يقدم الرأي على الوحي؟ ولذلك الوحي إمام والعقل مأموم. الوحي يأمر والعقل يستسلم للوحي. الشرع، الدين، الإسلام في الأمام، والعقل عليه أن يفهم التشريعات، العقل عليه أن يعقل معاني الآيات، العقل عليه أن يدرك شروح الأحاديث النبوية والسنة المحمدية. هذه وظيفة العقل، أن يفهم ما أنزله الله، أن يفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدبر كيفية التنفيذ للأوامر في الواقع. العقل لا بد منه، والمجنون لا يصح منه الدين والعبادات، ما تصح من مجنون، والمجنون غير مكلف. العقل له دور عظيم، لكن ما هو دوره؟ العقل الصحيح المستقيم لا يمكن بحال أن يعارض الشرع. قال شيخ الإسلام في درء التعارض: فما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. لكن في هذا الزمان صار في فلسفة وعقلانيات، وإن العقل يستقل بمعرفة الأمور. كيف يستقل العقل بمعرفة الأمور؟ أتتصور أن العقل سيعرف عدد ركعات الصلوات من غير وحي؟ العقل سيعرف أنصبة الزكاة من غير وحي؟ العقل سيعرف أنصبة المواريث لتقسيم التركات من غير وحي؟ العقل لا يمكن أن يستقل، لا بد من شرع يوجهه. وبالتالي تعلم أن الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين والتنويريين والتجديديين والمتحررين والمتطورين ونحو ذلك، أن هؤلاء بلاء على الأمة وأعداء للوحي. يقدسون العقل ويجعلون الوحي تابعا له، يحكمون عقولهم في النصوص، فالذي يقبله عقله يقره، والنص الذي لا يدخل عقله يرفضه. هذا الآن ونحن معهم في بلاء عظيم، كما هي الآن النقاشات وهذه المعارك في إقامة الحجة، بلاء عظيم. تقديم الرأي على الوحي، تقديم العقل على النقل، وتقديس العقل واعتبار العقل، كأنهم جعلوا العقل هو الإله. وهذا موجود عند فلاسفة اليونان، جعلوا قالوا العقل الكلي في عقل كلي، هذا الحكمة، هذا هو الإله. وماذا أيضا يفعلون هؤلاء المنحرفون اليوم؟ إنكار غيبيات. فإذا ما دخل عقول وجود الجن، خلاص إن في قول ما في، خلاص ما في جن. وإذا ما دخلت عقول وجود الملائكة أيضا، ينفون الملائكة، ما شفناهم، ما سمعناهم، ما لمسناهم، ما شميناهم. ولو قال لهم بعض أرباب الكفر من المخترعين والمكتشفين وعلماء البيولوجيا أنه في فيروس نوع كذا وكذا، والله يصدقونهم ويتبعونهم، وهم ما رأوا الفيروس ولا لحسوه ولا شافوه ولا سمعوه ولا شموه، لكن لما قال مايكل اتبعوه، ولما قال الله ورسوله ما يدخل في العقل. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هذه جراثيم مرض الجدري، هذا اللي يقول ما طير ترمي بتقتل، ما يدخل العقل، ما يدخل العقل، ما يدخل عقل من؟ ما يدخل عقولهم المريضة. وإذا في معجزات للأنبياء ما دخلت عقولهم ينفونها، أساطير الأولين. وإذا في آية أو حديث ما تتلائم مع العقل بزعمهم، أي طيب ترد، يعني لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة مثلا، هذا يقول هذا ما يدخل العقل، خلاص انسف انسف، نزول عيسى آخر الزمان اشطب، أحاديث عذاب القبر ونعيم، فتحنا قبور ما حصلنا فيها لا عذاب ولا نعيم، ولا أكفر بها أي شيء. لو حديث البخاري، حديث الذباب سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من في البخاري يقول هذه ما تقبل العقل، خلاص. طيب رواها الثقات الأثبات من السلف واتباع التابعين، عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنده أي إيمان ولا أي إقرار ولا متجاوز كل هذا ينفيها ينفيها. طبعا إذا في حدود ما تواكب العصر أيضا يعني قطع يد السارق وحشية والرجم وحشية وحد الردة ينافي حرية الرأي وخلاص انفي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا فإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالإبصار كنت محيلا وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا نور النبوة مثل الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. من البدع التي شاعت خرجت وشاعت وموجودة في زماننا هذا بدعة الإرجاء، إرجاء بمعنى التأخير، تأخير العمل عن الإيمان. أرجع أخر، وآخرون مرجون بأمر الله المؤخرون، قالوا أرجه وأخاه أخروا. لماذا سمي المرجاء بهذا الاسم؟ لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، يفصلون العمل عن الإيمان، يعزلون العمل عن الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق فقط، وبعض غلاتهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. خلص إذا قلت إنه الإيمان هو المعرفة فقط، إبليس مؤمن ولا لا؟ مؤمن، لأنه يعرف الله. إبليس ما جحد وجود الله، قال فبعزتك لأغوينهم، وأقسم بعزة الله. إبليس يعرف عزة الله وأقسم بها. وفرعون يعرف الله ولا لا حقيقة؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. يعرف الله، خلص يطلع فرعون على كلام المرجئة مؤمن، على كلام غلاة المرجئة. فالغلاة قالوا أن يعرف، بس اللي الإيمان هو المعرفة، وبعضهم قال الإيمان هو تصديق القلب فقط، الجوارح ما لها دخل والأعمال ما لها دخل أبدا. يعني لو أنت تصدق بوجود الله حتى لو ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حجيت ولا ذكرت ولا دعيت ولا تلوت ولا، أنت مؤمن. ومن المرجئة من قالوا لا لا، شوف إحنا مو يعني إحنا نقول الإيمان المعرفة والتصديق ونضيف عليها قول اللسان بس، إذا قال لا إله إلا الله خلاص، ولو ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج ولا ذكر ولا دعا ولا قرأ ولا فعل ولا خلاص. لا إله إلا الله ما لها شروط؟ العلم، الإيمان، الوجوب، القبول، ما لها شروط؟ لا إله إلا الله، الانقياد، الصدق، الإخلاص، لا إله إلا الله ما لها شروط؟ المحبة ما لها شروط؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح ما في مفتاح له أزنان، والأعمال الأسنان، وإذا جئت بمفتاح لا أسنان له ما يفتح لك. يعتقد المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وبالتالي عندهم إيمان جبريل مثل إيمان خلاص أفسق واحد، بينما الإيمان عند السلف قول وعمل ونية اعتقاد، في قول القلب التصديق، عمل القلب الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح كلها داخلة في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وأتاهم تقواهم. الإيمان في إذعان، الإسلام هو الاستسلام لله، أنت تستسلم لله، تستسلم لله. وكذلك العمل من الإيمان، كم آية فيها آمن وعملوا الصالحات؟ كم آية؟ كما فيها آمن وعمل الصالحات، فكيف بعد ذلك نخرج العمل من الإيمان؟ وهؤلاء المرجئة يقولون إذا ترك العمل كله ما مسلم، حتى لو ترك العمل كله، بينما تارك العمل كل العمل هذا كفر الإعراض. وكذلك فإن عمل الجوارح شرط، وعمل الجوارح ركن في الإيمان، لكن ليس كل من ترك عملا يكفر، فقد يترك عملا ولا يكفر. وكذلك بعضهم يقول ما يكفر إلا الجاحد فقط، التكذيب بس، لا يكفر الجاحد فقط، فالتكذيب عندهم لا يكفر به. بينما لو جاء واحد ووطئ المصحف وألقاه في النجاسات القذرات، يقول لا لا، يقولون لا لا ما يكفر، ما ندري عن نيته. كيف؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني لقد فعل ما يدل على ما في قلبه. ولذلك صار الآن في انحراف في فهم لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله مجرد كلمة خلاص، يقول لا إله إلا الله خلاص كله مسلم. طب وإذا أشرك؟ إذا ناقض لا إله إلا الله؟ طيب إذا خالف لا إله إلا الله؟ طيب إذا ما عمل ولا عمل مع لا إله إلا الله؟ مصيبة، صارت مجرد كلمة باللسان عند هؤلاء. طبعا الانتشار الإرجاء أدى إلى ماذا؟ التهاون في العبادات، التهاون في الفرائض، التفريط في الأعمال الصالحة، تعدي حدود الله، تزهيد الناس في المعاصي، إن ترى أنتم ما سويتوا شيء كثير، يعني ما تزهيد الناس في ترك في الواجبات، صاروا يتركون واجبات، تجرؤ السفهاء على الدين. لأنه خلاص لما يخرج العمل من مسمى الإيمان ويصير الإيمان مجرد التصديق القلبي فقط والعمل ما له علاقة، خلاص يهون العمل على الناس، يهون ما يصير له قيمة، خلاص والفواحش ترتكب ويزهد الناس في الصالحات. ما يقول ما دام ما له علاقة بالإيمان، ما دام أنا إيماني كامل حتى ما سويت ولا عمل صالح ليش أسوي؟ شوف كيف يأثر الانحراف، مخالفة منهج السلف تأثر على العقيدة. ومن أعظم ما ترتب أيها الإخوة والأخوات على مخالفة منهج السلف في مسألة الإيمان هذه وشيوع هذا الإرجاء، ما حصل من التساهل في مسألة الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. فإن من تصور أن المسألة مجرد نطق بالشهادة فإنه بعد ذلك لن يكون حريصا على قضية تحكيم شريعة الله واعتماد قوانين هذه الشريعة، لأنه سيرى أن مخالفة الأحكام الشرعية أو مخالفة هذه القوانين الإلهية أن ما هي ليس لها، لا تؤثر على الإيمان، لا تؤثر على الإيمان، متى مقر بوجود الله خلاص. ما هذا الإيمان لا إله إلا الله له شروط، منها أن تعتقد أن الحكم لله، وأنه ما يسع ولا يجوز لأي واحد أن يخرج عن شريعة الله، ولا يجوز تقنين ولا تشريع أي قانون يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة في غاية الأهمية. وتمييع الأحكام بالنتيجة هو ما أدى إليه انتشار هذا الإرجاء. طبعا مع موجة الإلحاد التي تطغى الآن في العالم دخلت شعوذات كثيرة عصرية، تارة باسم الدورات وغيرها، وهي في الحقيقة شرك بالله وكفر به. ولنستعرض بعض هذه الأشياء، ونحن نتكلم الآن عن مخالفات منهج السلف والمخالفات المعاصرة لمنهج السلف. فمنها كما قلنا شيوع شعوذات عصرية مأخوذة من إلحاديات الغرب أو وثنيات الشرق، ومنها على سبيل المثال الطاقة ودورات الطاقة وريكي وأسماء طبعا مأخوذة من هذه الديانات الشرقية، ويقولون قوة الحياة، ويعتقدون أن هناك قوة عظمى خلف كل شيء، وأن على المتدرب الذي يدخل في هذه الدورة أن يؤمن بهذه الطاقة، وأن عليه أن يركز تركيزا يمتزج فيه مع هذه الطاقة حتى يستطيع أن ينال مراده وأن تأتيه السعادة والصحة، وأن هناك موجات للطاقة في الأثير إذا اتحد معها الإنسان استطاع أن يصل إلى مرحلة كن فيكون، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه. فهو الذي أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا الطاقة ولا غير الطاقة ولا الريكي ولا كذا، كل هذه لا تؤدي إلى أن يخلق الإنسان ولو ذبابة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويقولون عليك أن تحاول الاستمداد من هذه الطاقة وتتحد معها، ومثل ما جعل الفلاسفة العقل الكلي هو الله تعالى الله عن قولهم، جعل هؤلاء الطاقة هي الله تعالى الله عن قولهم، وإن حاولوا أن يغلفوها بأشياء علمية أو تجارب أو نتائج مختبرية فهم كذبة في ذلك. بل حتى الكفرة، بعض الكفرة قد أثبتوا أن ما يتعلق بهذا كلام فارغ وليس له في الحقيقة وجود، وأن تلبيس المسألة باسم طاقة حتى يوهمك بأن لأنها شيء علمي مثل الطاقة الكهربائية أو الطاقة الميكانيكية أو الطاقة المائية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو طاقة، طبعا هم لا يقصدون هذه أنواع من الطاقة، يقصدون عن طاقة خفية تؤدي إلى أو تجلب السعادة والصحة وإلى آخره، وتمكنك من أن تعمل ما تشاء. في بعض هذه الدورات والوثنيات المعاصرة يوجد فلسفة الأجساد السبعة، وأن هناك أجسام سبعة لكل الكائنات حتى الإنسان، ويقولون الجسم البدني والجسم الأثيري والجسم الفلاني وإلى آخره، يقولون إذا أكلت سبع تمرات تتكون حولك هالة طاقة زرقاء. يا أخي سبع تمرات وردت في صحيح البخاري، إذا واحد أكل سبع تمرات من تمر العالية والعجوة لا يضر سم ولا سحر، ما قال طاقة زرقاء ولا قال هالات. أين أنتم ومن أين تأتون بهذه الخرافات؟ من أين تأتون بهذه الخرافات وتحطوها في الدورات؟ ويقولون تمنحك السعادة والصحة وتقوي حاسة السادسة لديك وتمنحك قدرات خارقة في التأثير والعلم، يعني أنت في الأخير ستصل إلى أن ترسل الرياح يعني أو تنزل الأمطار، يعني ماذا تريدون أن تقولوا؟ ثم يطلع علينا في دورة أخرى وكلام آخر قانون الجذب. قانون الجذب ما هو؟ أنك أنت إذا ركزت وإذا تكلمت وإذا كررت ستجذب إليك القدر فيتحقق مرادك. والله كلام فارغ. ويقول أحدهم إذا قلت 21 مرة 14 يوم أريد الشيء الفلاني سيتحقق، يلا روح خلي يقول 14 21 مرة مثلا إيش تبغى؟ أريد بنت لي، يلا كررها 14 مرة 21 يوم ستجدها واقفة أمام بيتك. يعني أين عقول الذين يدخلون هذه الدورات؟ أين عقولهم؟ ما هو الآن، يعني ما نقول الآن أين دينهم وإيمانهم، أين عقولهم؟ والله مصيبة. إذا كررت 21 مرة 14 يوم ستجذب القدر ويتحقق. ويدل على كذب هؤلاء الواقع، الواقع كم مرة كان قال وجد إن كل شيء خلقناه بقدر. الله الذي يريد فيحصل ما يريد سبحانه، وأنت تأخذ الأسباب المشروعة، تريد زرع تريد ثمر تزرع، تريد ولد تتزوج. هذا ما يقتضيه الدين والعقل. تبغى تربح تاجر، أما تقول 21 مرة 14 يوم يعني 14 يعني كلام سبحان الله العظيم. وهذا موجود يعني يسوق بين المسلمين، والمشكلة يدفعون مالهم لتخريب عقيدتهم. يعني الدورات فيها دورات مفيدة، في دورات إدارية وتطويرية وتدريبية ودورات للزواج والمتزوجين والمتزوجات ودورات في تربية الأولاد وفي دورات في ميزانية الأسرة ودورات مالية ودورات في الميزانية، في دورات مفيدة كثيرة، في دورات اتخاذ القرار، وفي دورات شرعية على رأس هذه كل الدورات الشرعية، لكن في دورات كفرية ودورات شركية ودورات بدعية ودورات شعوذة. ادفع ادفع وادخل في دورة شعوذة. دفعت امرأة 500 ريال ثمن فيل يجلب الحظ، و2000 ريال ثمن صندوق أحمر يجلب الرزق، و3000 ريال تبع الدورة. إيش سوقوا عليهم في الدورة؟ فيل، تمثال فيل، وهذا معروف من معبودات الهنود، تمثال فيل لأنه يجلب الحظ، وصندوق أحمر يجلب الرزق، وين؟ لا دين ولا عقل. وادفع مشعوذ، شعوذة شعوذة. ثم استخدام هرم الطاقة. إيش هرم الطاقة؟ يقولون الشكل الهرمي له خصائص ليست للأشكال الأخرى، واللي يكون ينام في هرم ما يصيبه مرض، وإذا حطيت طعامك في هرم ما يعفن، وإذا حطيت، وقد بالتجارب أثبتوا كذب هذه الخرافة. لكن الخرافة كيف تجيبون؟ والفراعنة حفظوا أجسادهم في الأهرام ولذلك بقيت، ووجد معهم كنوز، ووجد ما هي هذه المواد؟ إيش ما دخل طاقة شكل الهرم وكل. وشوفوا يا أخوان الآن سوار الطاقة وقلم الطاقة إلى آخره تباع بمبالغ. ليش؟ يقول هذا سوار الطاقة يسحب لك الطاقة السلبية، الجسم فيه طاقة سلبية يسحب لك الطاقة السلبية، فيعني ما تغضب. والله في ناس عندهم أسورة الطاقة وغضبوا، وفي ناس عندهم أسورة الطاقة وطلقوا نساءهم. ولم يثبت العلم الحديث ولا الطب الحديث، ولا تجد أي موقع أكاديمي علمي طبي، ولا مجم يعني ولا دورية محكمة طبية، ولا موقع رسمي طبي في إثبات لهذا الكلام. بس شركات تبيع الوهم، بزنس يبيع على الناس الوهم باعتقاد الطاقة وسوار الطاقة وكلام قلم الطاقة والطاقة. وفي عقول تصدق مساكين وأموال تدفع تنهب لك. لا فيها إثباتات وفيها نظري. من الذي أثبتها؟ وين؟ وما هي المصادر الموثوقة؟ أعطونا حتى من أطباء الكفار الثقات يعني في طبهم الذين أثبتوا هذا الكلام. ثم محاولة لتدليس هذه الأمور ونشرها بين المسلمين تربط بأمور شرعية، فيقال لك طاقة الأسماء الحسنى، وقد قام الدكتور فلان الفلاني بإثبات عمل تجارب وأثبت في المخ كذا أنه كل اسم من الأسماء الحسنى له طاقة. أيوة. وبعدين يقول يعني خلص، يعني إذا أنت تقول الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار كذا مرات مثلا ينجبر الكسر العظم، يعني وإذا قلت كذا كذا تكرر الاسم الفلاني تكرروا، هذا تكرر 21 مرة، وهذا تكرر 19، وهذا تكرر 80، وهذا تقول 69، وهذا تقول 43، وهذا تقول. بالله عليكم التعبد بالأسماء الحسنى في هذا الكلام؟ هل في عبادة في الإسلام أنك تقول جبار جبار جبار جبار جبار جبار؟ في عبادة، في عبادة في الإسلام هكذا؟ ولله الأسماء الحسنى ماذا قال؟ فادعوه بها، فقل يا جبار اجبرني، يا جبار اخصم ظهر لهؤلاء العدو، يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما نصدق الآن أنه الآن يعني الآن طلع فيه طاقة للأسماء الحسنى ما عرفها السلف ولا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفها هذا اللي يروج نظريته، هذا من الإلحاد في أسماء الله، هذا كلام ويقبل وعليه دورات. يلا والاستشفاء بأن تقول عدد معين في كذا عبادة في الإسلام، تقول عدد معين بالاسم المجرد، ما في تعبد حتى بلفظ الجلالة، الله الله الله الله تعبد بها بمجرد بدون أي شيء يسبقها ويلحقها، ما في. في سبحان الله، في الحمد لله، في الله أكبر، في اللهم ارزقني، لكن التعبد بالاسم المجرد ما ورد. وهكذا يعني يسوق الوهم في دورات، ويجعل له أشياء لها قيمة وأموال ومساكين، يعني ناس جهل على سذاجة على. ولذلك يا أخوان والله مرة أخرى، منهج السلف، منهج السلف العقيدة الصحيحة التوحيد الخالص، ترى هذه عقيدتنا تحمينا بإذن الله من الانحرافات كلها، تحمينا من الغلو، تحمينا من تقديم الرأي على الوحي، تحمينا من تجزئة الدين، تحمينا من الشعوذة، تحمينا بأمر الله حتى من البدع، وما أكثر البدع اليوم. فتخلي عبادتك خالصة لله يقبلها الله، لأن من أتى بعمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية العظيمة بمنهج السلف، وقد ذكرنا فضلهم، مكانتهم، تعريف السلف الصالح، وجوب اتباعهم، ضوابط المنهج بالعموم، ميزات منهج السلف الصالح، ثم ذكرنا بعض المخالفات العصرية لمنهج السلف والذين خرجوا عنه، وذكرنا الرد على هذه الخروجات من الكتاب والسنة وكلام العلماء. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا على سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، والحور بعد الكور. اللهم ثبت قلوبنا على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب.